إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في موكب الدعوة. يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء عالم من أعلام العلم والدعوة في هذه البلاد المباركة، ويصح أن نطلق عليه عمود من أعمدة المسجد النبوي الشريف، عرف بفقهه وعلمه ودعوته وتدريسه، فهو فقيه حاذق وداعية معروف وقاض محنك. ضيفنا في هذا اللقاء غني عن التعريف، إنه صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عطية وأشكر له قبوله دعوة البرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا أخويا. فضيلة الشيخ، في الحقيقة أننا اعتدنا مع مستمعينا من الإخوة والأخوات أن نبدأ بضيفنا الكريم لنعود إن صح التعبير إلى الوراء قليلا لنستمع عن بداياتكم ونشأتكم أين كانت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قبل كل شيء أشكر الله تعالى على ما من به علينا وعليكم من مسيرة طلب العلم وما رزقنا فيها من تحصيل، ثم أشكر لكم هذه المناسبة السعيدة في أن تجمعوننا ونلتقي مع الإخوة المستمعين في حلقة تعارف شخصي وحلقة تدارس في تاريخ الإنسان في حياته العلمية. ولا شك أن حياة كل طالب علم العلمية لها أساس متين في معرفته، وقد أقول أيضا والثقة في ما يقدمه في هذا الميدان، خاصة إذا عرف شيوخه ودراسته وكتبه وما حول ذلك مما يكون هو الأساس في تأسيسه كشخص طالب علم أو كشخص داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المبدأ من تعريف الشخصية وجدت له أصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما في كتاب الله، وهو الذي يهمنا، أن الله سبحانه وتعالى يعرف نبيه محمد إلى ذويه وأهله إلى قريش في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الترجمة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفون ذلك، لكنها تأييد لصاحب الرسالة ورد لهؤلاء إلى الشخصية التي جاءتهم بالرسالة، وهم يعرفون نشأته صدقا وأمانة ووفاء بالعهد وكل مكارم الأخلاق التي عرفوها عنه. فكذلك العلماء حينما تدرس حياة عالم العلماء وتعرف شيوخه، ويكون شيوخه من أفاضل الناس، فأنت تثق بأخباره وبعلومه لأنه تلقاها ثقة عن ثقة، بخلاف ما إذا جاءنا إنسان وهو حاصل الآن لم يدرس على شيخ ولم يجلس إلى على منصة دراسة في معهد أو مؤسسة علمية، وإنما حصلت عنده رغبة في المطالعة فتوسع فوجد عنده حصيلة فنصب نفسه عالما للمسلمين. وهؤلاء الناس مع حسن النية ومع تقديري إياهم أقول إنهم لم يستوفوا مكانة العالم الذي يصح أن يؤخذ عنه. والعامة تقول من كان أستاذه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فالتلمذة والأخذ عن المشايخ والتردد على العلماء له مكانة كبيرة في الإسلام. ونحن حينما نقرأ في ترجمة عالم العلماء نجد ربما عددوا له من الشيوخ المئات، مثل ما فعل هذا ابن عبد البر في المدارك، ذكر من شيوخ مالك شيء يعني لولا انه من ابن عبد البر ما صدقناه، لكن رجل ثقة وداعية وأمين وكذا إلى آخره. ويؤيده قول مالك رحمه الله: لقد تركت تحت هذه السواري من هذا المسجد، أي المسجد النبوي، فوق 70 عالما أو من أرجو دعوته ولم أقبل روايته. يهمنا 70 عالم، فإذا كان في وقته 70 عالما تحت السواري يدرسون ويقبل من البعض ولا يقبل من البعض الآخر، فهذا انتقاء الشيوخ وانتقاء من يأخذ عنهم بالثقة والأمانة والعلم. ويكفيه رواية شيخه عن الأثر يغنيه عن تتبع السند، كما قالوا ما رواه مالك يغني عن سنده. فكذلك تراجم الرجال، وأنا أقول هذا بالنسبة للعلماء المعروفين بالعلم وهم أصحاب الكلمة والقيادة، وليس للمتأخرين أمثالنا، فنحن ما جئنا إلى ركب العلم إلا متأخر. وجدنا بعض الشيوخ جزاهم الله عنا خيرا وما قصروا معنا، وجاءت الدراسة الرسمية في الكليات أو المعاهد وتشتمل على عدة شيوخ بالتعاقد بالأصالة باللي يكون. فطالب العلم الآن يرغم أو يلزم بشيوخ قد لا يعرفهم، وهم ما يأتي بهم الجهة صاحبة الدراسة المؤسسة العلمية ليدرس فيها. فأقول أني بحمد الله جئت إلى المدينة المنورة بشهادة الابتدائية، ثم تجولت في المسجد النبوي. فإذا كم فضل الشيخ لك كان ذلك؟ ما بين 64 و63. كنت صغيرا في ذلك الوقت؟ في حدود 20. نعم. وجدت حلق ما قد سمعت بها ولا شفتها، وكلها قال الله قال رسوله. وإذا قلت لك إن بينما شاهدت في أول مجيء وما أشاهده الآن إنه يكسر الخاطر الله ويدمي العين. في ذاك الوقت مع قلة الماديات وقلة الإمكانيات يمكن أن تعد 20 حلقة لـ20 عالم يدرسون الحديث والفقه والتفسير والمصطلح والميراث واللغة. ما تنتقل من حلقة إلى حلقة إلا وتجد فن جديد. فأنا أخذت بهذا علماء أفذاذ أخذت بهذا المنظر فقط. جئت زائرا فضلت الشيخ؟ نعم. جئت زائرا؟ جئت لعمل، أو أساسا الهجرة. نعم. أساسا الهجرة والإقامة في المدينة. لوحدك ولا مع الأهل؟ لا وحدي، ما كنت تزوجت، وحدي. نعم. أخذت أقارن بين أسلوب وأسلوب وموضوع وموضوع. فالشيء اللي اطمأنت إليه نفسي وارتاح إليه حسي ورغبت فيه درس الشيخ عبد الرحمن الإفريقي. وليس معنى هذا مفاضلة بينه وبين غيره، لا، لكن هذا بيان على مستواي أنا في المادة اللي يدرسها والأسلوب الذي يتحدث به. ناسبك شخصيا يعني؟ ناسبني، وكان موضوعه على ما أذكر أول باب في الجزء الثاني من الموطأ، كتاب النكاح، عام 64 ذلك الشيء. 64. فجلست خلف العمود وأستمع، وجدت شيء مفهوم عندي وشيء تحصيل تستريح إليه نفسي 3 أيام بين المغرب والعشاء. ففي يوم من الأيام جيت خارج من المسجد والشيخ أمامي، سلمت عليه، عليكم السلام. قلت له يا شيخ أنا أحب أن أجلس في حلقتكم في الدرس كالسئذان يعني. قال تفضل، الحلقة مفتوحة. فلما قال لي الحلقة مفتوحة وجيت سألت بعض الطلاب إيش الكتاب اللي تقرأوه، قالوا هذا موطأ مالك. في أي محل؟ في محل كذا. ففي العصر اشتريت الكتاب تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي، ورجعت للبيت. فين واصلين؟ واصلين كذا. وكرر الباب اللي جاي فيه الدرس، فأجد عندي متعة وشوت في نفسي يعني ارتاحني. أكاد أقول وقفت على عتبة باب طلب العلم، وصرت أحضر لين غلقنا الجزء الثاني من الموطأ. بدأ الشيخ في بلوغ المرام، ولكن أخذنا بشدة شوية. الحلقة كان يحضر فيها فوق 50-60 طالب بالنسخ، فكان يعمد إلى حفظ المتون، وكان يقرر كل ليلة 3 أحاديث حفظ على الطلاب. على الطلاب كان يقرأ له، الله يغفر له ويرحمه، الشيخ عمر بن محمد فلاتة، ويجلس مقابله في الحلقة، والحلقة على شكل بيضاء. كان يحضر الشيخ عمر، هو المقرئ كأحد الطلاب، كأحد الطلاب يقرأ للشيخ الدرس أول، يسمع عليه أول في الموطأ، كان يقرأ من الكتاب والشيخ يكتفي بقراءته. لما انتقلنا لبلوغ المرام وصارت المسألة حفظ، هو أول من يسمع، يسمع 3 أحاديث وتأخذ السرة على يمين الشيخ عمر لين توصل للشيخ وتتعداه لنصف الدائرة الثانية. أسماء أخرى غير الشيخ عمر تذكرها يا شيخ عطية؟ والله كان عدد من الناس، محمد عبد المحسن، محمد العمودي، محمد العروسي، هذول كلهم كانوا أساتذة، الشيخ علي سنان، عبد الصمد كتبي، أحمد سيسي، وجماعة من الإخوان التكارنة. هذول الجماعة أعطوني دفعة في حياتي العلمية لو كان أبوي وأمي يدفعوني إياها ما استطاعوا، لأني أشوفهم في حلقة الدرس بين المغرب والعشاء في المسجد كأنهم النجوم الزاهرة، ثياب مكوية وعمايم نظيفة وشخصية محترمة، تقول هذا ولد أمير. في الصبح أروح أقضي من السوق ألاقيهم متحزمين على توب حق الفلاحين، ويساعدوا أصحاب البقع ينزلوها، وأصحاب البقع يعطوله شوية من الفاكهة، شوية من الخضرة، شوية من كذا. فإذا انتهى من أول السوق بسط عمامته وحط عليها هذه الأشياء وباع اللي ينباع منها ورجع بالباقي إلى بيته. فكانوا في صباح النهار عمل في السوق، وفي آخر النهار طلبة علم في المسجد النبوي. أنا في ذاك الوقت كان عندي عمل، وأنا الله كان الله سبحانه وتعالى مكرمني فيه، ويعني أجد ساعة أجي الواحد منهم أعرض عليه شيء يأبى أن يأخذه. المهم كان في عدد من الإخوان جماعة الشيخ عبد الرحمن الإفريقي وغيرهم، وأنا عاد اتخذت لي مجلس يكون لي فرصة فيه، لأن أحيانا يمكن العمل يمسكني في النهار ما يعطيني فرصة أني أحفظ. فأجي عن يمين الشيخ على ما يدور التسميع من الشيخ عمر ويأخذ نصف الحلقة إلى الشيخ وأسمع هذا يتكرر على أذني 10-15 مرة أكون حافظت. حافظتكم كانت قوية لا, لا على هذا الواقع يعني. ما شاء الله. فاستمر هذا المنهج وكان منهج فريد حاولت أن أطبقه مع الطلاب عندي ما استطعت, وهو أن الشيخ خصص ليلة الخميس لا لتسميع الأحاديث ولكن للمناقشة فيما درس في الأسبوع الماضي فيما مضى. نعم. فيما مضى. جيد. وكان موقف الشيخ يعني موقف تربوي على ما قرأت من طرق التدريس والتربية وكذا, وجدت منهج اللي كان ساير عليه منهج تربوي تطبيقي ممتاز. يريد أن يخرج فعلا. أن يخرج. إذا عرض المسألة في عن حديث من الأحاديث, ها إيش تقول يا فلان كذا كذا, طب اجلس وأنت يا فلان, إذا طالب أجاب بإجابة غير مطابقة, هايش تقول يا فلان موافق هذا جواب ولا غير موافق, فيكون امتحان لنفس الطالب ومشاركة. لو صادف أن الشيخ أورد رأيا سوى الذي سمعناه منه في الدرس في الأسبوع, أي واحد من الطلاب له الحق أن يسأله يا شيخ هذا ما سمعناه, هذا فين مرجعه, يعني يستوقف الأستاذ ويسأله وين مرجع هذا الرأي ويجيبه, ما يتعالى عليه ولا يستوحش من سؤاله, لا المهم كان طريقة الله سبحانه وتعالى فتح عليه فيها, وكانت هي اللي ميزته من كثير من المدرسين في المسجد النبوي. درسه كان يومي فضلت الشيخ يوميا بين المغرب والعشاء في دروس معينة في العلوم علوم المغرب الحديث فقط. الحديث فقط. لما أنهينا الحديث بلوغ المرام كله جاءنا إليه نيل الأوطار للشوكان, وأخذ معه البيقونية مصطلح الحديث, وبعد فترة غلقناها أخذ معه رياض الصالحين, يقرأ من هذا شوي ومن هذا شوي, واستمرت الدراسة على هذا لعام 71. طيب عفوا فضلت الشيخ أتوقف الآن. الآن حديثكم عن الشيخ عبد الرحمن الفريقي وطريقته في التدريس, الشيخ عطية محمد سالم كنتم من أبرز طلاب الشيخ عبد الرحمن الفريقي, لو سألتكم ما هي أبرز سمات وشخصية الشيخ عبد الرحمن الفريقي, بماذا كان يتميز غير ما ذكرتم؟ أبرز سماته ليست بسعة العلم عن غيره. كان في الشيخ محمد بن تركي يعتبر الفقيه الحنبلي الأول. وكان فيه الشيخ محمد الأمين الأعلام المعروف. نعم. وكان فيه الشيخ عمر بري. نعم. في العقيدة. نعم. وكان فيه الشيخ عبد الحفيظ يدرس البخاري من حفظه ما أخذ كتاب, وكان لكن لتميز به الشيخ عبد الرحمن سعة صدره وبساطة أسلوبه وعدم الاستنكاف من أي طالب. الله أكبر. فكان يعني هذه النواحي اللي كانت عوامل انجذاب الطلاب إليه. وكانت ليلة الخميس هذه كأنها ليلة معرض, أهل المسجد كل يحلقون حول طلابه حول الحلقة يشوفون إيش المناقشة هذه. فإلى أن جاءت سنة 71 فتحت المعاهد والكليات في الرياض, معاهد آل الشيخ. نعم. أو المعاهد العلمية. نعم. والكليات. جاء الشيخ محمد بن إبراهيم واستقطب كل العلماء اللي في المسجد النبوي شالهم, اللي أجابه واللي امتنع على ما هو عليه. نعم. فتخلخلت مثل ما بيقولوا سلسلة الدراسة, الشيخ عبد الرحمن الفريقي, الشيخ محمد الأمين, الشيخ إبراهيم مخرج للشيخ الأمين, كان ابن ترك امتنع عن التدريس وكان أراده على القضاء امتنع, وأصبحت تعد يمكن حلقتين أو ثلاثة في المسجد النبوي. فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى تركت عملي اللي كنت فيه واتجهت إلى الرياض, بواسطة تعريف الشيخ عبد الرحمن الإفريقي للشيخ عبد اللطيف. فأبرق له قال لي توجه. عام 72 ده يا شيخ؟ عام 71. جيت وجدت حطوني في أولى ثانوي. وجدت الدراسة هذه يعني مثل ما يقولوا أكلتها وشربتها. فأنا يعني استطقت الزمن لأنك في عرفته هذا عارف يعني. فجيت للشيخ عبد الرحمن الإفريقي قلت يا شيخ الوضع كذا كذا كذا وانت تعرف عني غير هذا. قال طيب أشوف. طيب أشوف. انتظرت يوم اثنين ثلاثة أنا ما شفت شيء. استحيت أرجع الشيخ عبد الرحمن. جيت للشيخ عبد اللطيف نفسه. الله يسكنه الجنة، بل الله يسكنه أعالي الجنة. استقبلني استقبال والله أكثر ما يستقبل الوالد الشفوق ولده من الغيبة. الله أكبر رحمه الله. خير يا شيخ يا الأخ عطي، كان دائما أقول كلي يا الأخ. قلت له والله يا فضيلة الشيخ أنا مستحي أني أعرض عليك اللي في نفسي. أنا مكث كذا سنة في المسجد النبوي ودرست كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والآن أجي لأولى ثانوي تكرار اللي مضى وانت تعرفني على كبر سني هذا الآن، يعني حاجة ابتعت يعني قريب الثلاثين. نعم. يعني جيت العلم على كبر. نعم. وانا احوج الى ساعة الزمن. نعم. والشيخ عبد الرحمن يعرف عني كل شيء. نعم. قال لي طيب ترغب سنة ثالثة. نعم. ثانوية. نعم. أنا كنت درست يعني المناهج اللي تدرس في المعهد، وجدت في سنة ثانية بعض المواد الحديثة ما درستها، ما درستها ولا تدرس في سنة الثالثة. قلت لا بل الثالثة أكون ثانية. ثانية. نعم. نادى المراقب قال لي شوف محل في كان في فصل ألف وفصل باء وفصل جيم. نعم. محل فلان في سنة ثانية في أي فصل؟ نعم. قال مرحب. راح وجاء قال له ولا فضيلة الشيخ الفصول مزدحمة ما في محل. قال له جيب كرسي من برا وحطه. راح رجع قال له ولا يا فضيلة الشيخ ما في في الفصل فراغ إلا الطرق اللي يتحرك فيها الأستاذ. سبحان الله. والفصل فيه ثلاثة صفوف مصات وكل مصة فيها اثنين. قال له جيبه في الركن حق الطرقة والأستاذ يكفيه الباقي. نعم. أنا في ذاك الوقت يعني إيش استحييت استحياء إلى هذا الإلحاح منه وإلى هذا الإصرار تقدير الذي خصكم به يعني. فجيت قلت له سماحة الشيخ أنا مستعد، كان هذا بعد بدء الدراسة بشهرين، أنا مستعد أختبر في جميع ما تقدم من الدروس في الاختبار الأول مثل اللي حضر من أول السنة. قال يكون خير يكون خير. رحت وبدأت الدراسة من السنة الثانية الثانوي والحمد لله كان تقديري الخامس والخمسة الأوائل، وجت السنة الثالثة وبرضه كان تقديري فيها من الخمسة الأوائل. جات إيش ننتقل للدراسة. قصة بقية الدراسة قصة مطولة عشان فيها كلية اللغة واللي حصل عليها واللي واجهته والانقسامات، هذا شيء يعني مستقل. قدر الله أني درست في كلية اللغة باشتراط مع الشيخ حمد الجاسر أني يسمح لي بدراسة الكليتين. كان في كلية شريعة، شريعة واللغة العربية، شريعة واللغة العربية. قال ما في مانع. فلما جيت عند الاختبار قبلها بشوي أو بعد ما انتظمت الدراسة أردت أرجع لكلية الشرعية قال ما يمكن، الطلاب تقدموا للغة تبعكم، إذا رجعتم يرجعوا معاكم. فقلت إذن بشرط. قال لي طيب. في آخر السنة أرسلونا خطبات، حنا كنا أربعة تدبنا للتدريس بعد السنة الأولى من اللغة وتعادل الثانية من الشريعة. نعم. أرسلونا خطابات كونوا في أماكنكم حتى تجروا اختبار الطلاب. في هذه زي ما تقول ضاقت الدنيا علي. كنت أدرس في الأحساء وأكتب لجميع الزملاء المنتدبين الآن خطر كذا وكذا وكذا وكذا، فالآن يرسل كل واحد منكم على حدة أن احنا إما توفونا بالشرط وإلا نترك محلاتنا ونجي للكراسي لندرس. والله بعد أسبوع ما طولت، خلاص خليكم في محلاتكم لغاية الاختبار وبعدين تعالوا اختبرون. وتمت المسألة أو اللعبة ومشينا الدور الأول في اللغة والدور الثاني في الشرع. وذاك لما أقول يعني شهدت الكليتين أقول مرة من أخوك مش أخاك لا بطل. فكانت الدراسة النظامية أخذت هذا الشكل بصفة ما، ومكث في الأحساء 4 سنوات. إذن كان مدة دراستكم في الكلية سنة تقريبا فقط؟ الدراسة المنتظمة الدراسة النظامية سنة واحدة. سنة واحدة، والسنوات الثلاثة الأخرى بالانتساب. بالانتساب وأثناء تدريسكم؟ ومع تدريسي. درستوا في الأحساء كم يا شيخ؟ 4 سنوات. في المعهد العلمي هناك؟ في المعهد العلمي. بعد افتتاحه؟ اي نعم بعد افتتاح. كان محل الشيخ راشد بن خنين. راشد بن خنين كان يدرس في معهد الأحساء واحتاجوه في الكليات. من كان مدير المعهد العلمي شيخ مدى الأحساء هناك؟ عبد الله بن خميس. الشيخ عبد الله بن خميس هذا الموجود. نعم. نعم. كان هو جسم. كان هناك أشياء هم يقولون في السياسة ما تذاع قبل 15 سنة، ولكن لأن مضى عليها سنوات كان أسباب انتداب الطلاب للتدريس. حصلت أزمة بين المملكة وبين مصر في إعارة المدرسين. نعم. ورعوا جمال ما كانش يبالي، فأراد أن يحارب بكل سلاح. فهم كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي الله يغفره اقترح أن يأخذ من كبار الطلاب للمعاهد. نعم. ويستغنى عنه. وفعلا مشت. نعم. لأن انصلح الحال. نعم. طيب. الأمور. فلما تخرجنا جلست في الأحساء 4 سنوات. 4 سنوات. ثم بعد ذلك استدعيت للرياض. لماذا؟ كنا تخرجنا واستلمنا الشهادة. أيوة. واحتيج إلى المدرسين في الكلية. الكلية نفسها. فلما جيت في نص السنة كملت السنة في الثانوي، ومن أول السنة انتقلت إلى إيش؟ التدريس في الكليتين، ودرس الحديث وعلم الوضع. علم الوضع الآن ترك يكاد يكون فقد يعني. وفق الله بالتوفيق والنجاح. المراد بعلم الوضع يا شيخ؟ خيال. أنا لما جاني المراقب وقال لي تدرس علم الوضع، قلت له أنا ما هو عيب؟ عندك شيوخ شياب الأزهر، سيبهم وتجيني. قال الشيخ يوسف عمر رئيس البعثة لما عرضناه عليهم وامتنعوا قال اعطوها لي فلان. قلت الشيخ هو رئيس البعثة أولا حاليا وهو اللي درسناه. قلت الشيخ يوسف يقول لكم اعطوه لي فلان؟ والله على العين والرأس. علم الوضع يبحث في وضع اللغات. اللغات نشأتها أهي توقفية أو هي اصطلاحية أو هي ذاتية؟ وكل هذه أشياء. نعم. بالخيال. خيال. والتخرص. ثم يأتي إلى وضع الكلمات، وضع الأعلام ما يسمونه وضع خاص لخاص. نعم. ولو تكرر. نعم. أنت اسمك محمد، أنا ولدي اسمه محمد، لكن محمد أنت غير محمد ولدي، لأن عند الولادة وعندما أبوك جاء رزق بالمولود وسمى محمد لم يخطر في باله محمد ولدي. فوضع خاص لموضوع له خاص. تكرر هذا الوضع الخاص عندي بالنسبة لولدي. لما أنا سميت ولدي محمد ما خطر في بالي محمد الثاني. وهذا كذا هذا في الأعلام. لكن في الأمور القواعد العامة المثنى بأي وضع موضع، وضع لموضوع، وضع بوضع عام لموضوع له خاص. بمعنى أن زيادة الألف والنون في الاسم يدل على التثنية، لأي شيء مطلق مسمى، مفرد زيد عليه ألف ونون يصير مثنى. يعني من هذا القبيل شيء كثير، وكان لي فيه موقف مع الأستاذ أيضا. ودرست هذا العلم؟ ودرسته وأخذت مذكرة الأستاذ اللي كان يدرسها مكافأة على تصحيح في خطأ المذكرة اللي في يد الطلاب. أحسنت فضل الشيخ. في الحقيقة بودنا أن نسترسل فضل الشيخ كثيرا في بعض الجوانب الرائعة والجميلة والمفيدة عن حياتكم، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بمزيد من ذلك، إلا أنني أعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل ولقاء قادم مع صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم العالم والفقيه المعروف. آمل أن يكون هذا اللقاء في الأسبوع القادم. تقبلوا تحية مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.